أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. أنا سيد المبارك في الصلاة عليا وطالع أين رسول الله؟ اي نعم. واما الكون نعم فكريات استعباديه نعم نعم وألحق بعضهم نعم وألحق بعضهم بالنوعين نوعا فالآن وهو الاستعداد الشديد نحو الثالث. إذا كان الكلام في الكيفيات الاستعدادية وذكر لها اسمين الاستعداد نحو الانفعال والاستعداد نحو عدم الانفعال. الانفعال يعني القبول ولا ينفعل يعني الرد يقاوم مقاومة. أولى الرضوخ، ثانية عدم الرضوخ المقاومة. صدر المتألمين تبعا للشيخ الرئيس لم يقبل القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ هو الاستعداد الشديد نحو الفعل. الاستعداد الشديد نحو الفعل بفاعلية الذي مستعد ان يفعل بقوة بالفعل. نعم بالفعل. هنا الكلام في كلام الاستعداد للقوة. الله سبحانه وتعالى شديد في فاعليته. إذا عنده استعداد، استعداد مختص بالمادة أم لا؟ مختص بالمادة. لكن الشيخ الرئيس وبتبع أيضاً المتألمين أثاروا هذا أو أثار هذا الدليل أو التمثيل نوعاً ما معقد. مسألة الشدة بالفعل فعلية وفعلية وليست قوة وقبول. فلا تجد تحت الكيفية الاستعدادية قوة قابلية للرضوخ أو ممانعة أو ممايعة. واضح؟ أما شدة على الفعل تسمى استعداد الخطأ. المهم شوف كلام المحقق الشيخ صلى الله عليه وسلم. وألحق بعضهم بالنوعين نوعا ثالثا وهو الاستعداد الشديد نحو الفعل. يعني تلك المكنة هذا ليس استعداد الفعلية شدة الوجود تحت هذا النوع. الفلسفة تقريبا إلى المحقق الطوسي إلى النردمان تستطيع أن تقول إلى المحقق كانت ما زالت خارجة ما زالت تتعاطى مع الأمور معرفيا ليست تلك الدقة. ما زالت محقق الطوسي والمردمات بدأت تنظر ذلك الموضوع العظيم ثم استقر بها النوع عند صدر المتألمين ومدرسة صدر المتألمين يملكها. فهذه المطالب التي يذكرها سيد العلامة وضعيفة تنتمي إلى ذلك الجيل من الفلسفة يعني ما قبل النردمان. بعضها في مدرسة شيراز، بعضها للخرازي، بعضها لصاحب المعتبر اليهودي، بعضها للغزالي. مطالب ضعيفة لأن الفلسفة لم تكن ناضجة ذلك الوقت حتى جاء النردمان واستقرت الفلسفة على سوقها وعودها ثم نظر بكاملها عند صدر المتأولين ومدرسة صدر المتأولين. إذا تتعامل مع هذه المتون يجب أن تتعامل معها في هذا الأفق، أفق الدقة. فهذا المطلب من المطالب التي أثيرت في ذلك الزمان، ولهذا قد ألحق بعضهم لم يسبقه حتى يسمعه. انظر التحليل الآن، إنه الاختلاف لاحظنا المناظرة معي، إنه لا خلاف أن القوة على الانفعال، هذه المبايعة القبول والرضوع، والقوة على المقاومة داخلتان تحت هذا النوع. ما هو كيف الاستعداد؟ إلى كيفية الاستعداد. هذان القسمان ذكرهما الشيخ الرئيس، وأما القوة شق الثاني، وأما القوة على الفعل هل هي داخلة تحت هذا النوع؟ هنا إذا تسأل المنطقي من أي قسم من أقسام المغالطة، مغالطة بالاشتراك اللفظي، القوة والاستعداد والقوة بمعنى الشدة، القوة تطلق على القبول، حيثية القبول، وأحيانا تطلق ماذا؟ على الشدة، قوي أمين، قوي أمين يعني قوي أمين أمانة سماها، قوي يعني استعداد أم الشدة؟ شدة، هذا مغالطة بالاشتراك اللفظي. وأما القوة على الفعل هل هي داخلة تحت هذا الكيف الاستعدادي، تحت هذا النوع؟ يقول المشهور أنها منه، المشهور يقول أنها من الكيفيات الاستعدادية، والشيخ أخرجها من هذا الكيف الاستعدادي. جيد، هنا نسأل، ما دام الشيخ أخرجها، طالما الشيخ أخرجها، إذا كانت في دائرة قبل الشيخ، كانت موجودة قبل الشيخ الرئيس أم لا؟ والفلسفة هناك لم تنظر بعد ذلك الوقت. إذا المبنى كان مطروحا قبل الشيخ الرئيس. والشيخ أخرج هذه القوة على الفعل من الكيف الاستعدادي. أنت مبنىك ما هو؟ صدر متلين؟ فهو الحق، يعني أنا أوافق الشيخ الرئيس. كما سيظهر لك وجهه ثم يبين. فإذا أريد تلخيص معنى جامعا للقسمين، القسم الأول والثاني، يعني المبايعة والمقاومة دون الأمر الثاني، فيقال يعني يعرف ماذا؟ الممانعة والمقاومة، الاستعداد على المقاومة على الممانعة. إنه كيفية كالجنس، كيفية بها يترجح أحد جانبي القبول واللا قبول لقابلها الموضوع. الآن طبق على المصداق، إذا طبقنا على المبايعة على الرضوخ، تقول كيفية بها يترجح ماذا؟ أي جانب القبول. إذا طبقت على المقاومة جانب الآخر، واضح التحليل سهل جدا. الثالث لم يذكره، لماذا؟ لأنه لا يؤمن به. وأما بيان أن القوة على الفعل، على المبنى الثالث الذي رفضه الشيخ الرئيس وتبعه عليه صاحب الأصفار، لا تصلح أن تكون هذه القوة، لا تصلح أن تكون داخلة تحت هذا النوع، ليست من الكيفيات الاستعدادية. ثم يأتي في تحليل نافع اعتماد في فاعلية الفاعل كما ذهب إليه الشيخ الرئيس، يعني الشيخ الرئيس رفض هذا المصداق، يعني القوة على الفعل رفض أن يدخلها تحت الكيف الاستعدادي. فيحتاج أولا إلى أن نعرف أصلا كليا، وهو أن جهات الفعل دائما تكون من لوازم الفعل، واضح؟ فعلية كيف تتجلى؟ علم، إرادة، قدرته يتجلى في الله. درسناها في البداية، درسناها هذه المرة. فهي كيف تتحقق؟ علم، إرادة، قدرة. في الفوائد العلمية، في الفوائد الطبيعية، طبيعة تكفي. إذا تركت وشأنها تؤدي الأثر أم لا؟ إذا لم يكن هناك مانع النار تحرق. الماء يرفع العطش. واضح الآن؟ لا واضح. فالفاعلية لا تحتاج إلى حيثية زائدة. إذا انضافت إليها حيثية زائدة كالقوة نقع في محذور في إشكالية. ماذا قال؟ دقق معي. يقول صفحة كم في كتابك؟ أبو مصطفى 2006 نفس الكتاب؟ وجد قتل العبارة وأما بيان وجد وأما بيان أن القوة على الفعل يعني المكنة على الفعل الشدة على الفعل لا تفرع أن تكون داخلة تحت السيف الاستعدادي كما ذهب إليه الشيخ الرئيس. فيحتاج أولا إلى أن نعرف أصلا كليا ما هو، وهو أن جهات الفعل حيثيات الفعل دائما تكون من لوازم الذات. ما معنى من لوازم الذات؟ يعني ليست عرضية، لا تأتيها من خارج. الآن أنت الآن تدرس، إذا تريد أن تفعل الفاعلية في صميمك تعلم تريد تتجلى القدرة في فعل من الأفعال باعتبارك ماديا تحتاج إلى بعض الشروط. هذا رجع إلى ماديتك إلى نشأتك. مثلا إذا تريد تقطع بالمنشار هذه الخشبة لا تقطعها من بعيد، تحتاج إلى شرط ما هو الاقتراب. لماذا؟ لأن هذا نشأ رجع إلى نشأتك إلى ماديتك وليس إلى فاعليتك. بدليل أنه إذا قربنا الخشبة إليك تحتاج إلى حيثية خاصة أن تقطع مباشرة، تقطع مباشرة. تحتاج إلى المنشار لأن أنت فاعل مادي تحتاج إلى أدوات. أما جبرائيل إذا أراد أن يشقق هذه الخشبة شققها من بعيد مع اللذة، من قريب مع اللذة، من شار مع اللذة. فاعليته إلهية. أنت الآن فاعليتك إلهية في بعض تجلياتها ليست إلهية، مادية طبيعية. فتحتاج إلى بعض الشروط، قرب وبعد أو أدوات. هذه شروط خارجة عن فاعلية متممة لفاعلية. أما قصد أصل الفاعلية عربية أم ذاتية؟ ذاتية. هذا الذي أضاف هذا الأمر قال أنت لا تفعل إلا إذا كانت عندك حيثية استعدادية. لا، ما هو الأصل الكلي؟ وهو أن جهات الفعل حيثية الفعل دائما تكون من لوازم الذات ليست عربية. لأن كل ذات لا حقيقة، ما هي حقيقة؟ الفرق بين الماهية والحقيقة في هذا الأمر. الماهية تمتاز على الحقيقة في شيء أنها تكون في الدين. الحقيقة فقط تطلق على الماهية في الخارج. هذا هو الفرق. إذا قيل الحقيقة يعني في الواقع ومثل الواقع. لا، الماهية أقول الذات. الماهية مثلا رفع العطش من حقيقة الماء. حقيقة الماء يعني هذه الماهية المتحققة في الخارج. يقول أن كل ذات لا حقيقة واضحة، ما هي متحققة، فلا اقتضاء أثر، يعني تقتضي الأثر لذاتها وتفعل لحقيقتها. إذا خلي و ف فلها. هنا يقول فلها يعني الذات أو الحقيقة. إذا خلي وطبعه تبحث الذات أو الحقيقة تعرف التعريف والتفكير في اللغة الفرنسية في تسامح طبعها. إذا خلي وطبعه يعني ما لها حقيقة تقتضي الاحتراق. الذات يعني الاحتراق من لوازم لكن إذا خليت وطبيعتها يعني ما في مانع. تسأل هل الماضي حتى تفعل نحتاج إلى استعداد فيها حتى تفعل؟ قل لا حق التوصيل. لماذا؟ مسألة خطيرة تكوينية في تصور. إذا بنينا على هذا المبنى كل الحقائق الموجودة الحقائق الطبيعية المادية تفاحة ماء ماء ذهب الحقيقة متحققة وننتظر هذا اقتضاء الفعل في ضمان أنها تفعل في ضمان فعلنا لا تحتاج لها إلا أنا ما عندي ضمان بأن هذا الإنسان عنده استعداد لي كذا مثل الخشب الذهب الماء في ضمان أم لا؟ ما في ضمان. أما إذا قلنا لا الحقيقة لوحدها تقتضي الأمر فأنت مجرد أن تجد ماء أمامك تشرب نرفع العطش تتوضا به أغلب عقلائية متعددة. فالحق تعالى إذا خلق الحقائق وأوجد الحقائق جعلها فاعلة بمقتضيات يعني الفاعلية من لوازم. أما إذا قلنا لا نحتاج إلى استعداد زائد يسمى القوة على الذات لا حبيبي ذات زائد قوة على الذات لا ذات تكفي للذات ذات هي حين القوة للفعل. ولهذا يقول أن جهات الفعل دائما تكون من لوازم الذات لأن كل ذات لها حقيقة فلا اقتضاء أثر من ذاتها. طبعا في بعض الحقائق نحتاج إلى شروط كالحقائق المادية إذا خلي وطب وهو حليا حليا أو حليا ما إذا خلي والحال وطب ولم يكن مانع يفعل ذلك الأثر ولم يكن مانع يفعل ذلك الأثر يعني ما في مانع يفعل أم يمنع عنه ولم يكن مانع يمنع أم يفعل شديدة نعم ولم يكن مانع تلك الذات أو الحقيقة تفعل ذلك الأمر فلا يحتاج في فعلها أو فلا تحتاج في فعلها إلى قوة زائدة عليها. وهذا أصل جدا خطير إذا تعاملنا مع الحقائق بهذه الذهنية نقع في المبنى الأشعري المبنى الأشعري في الحقائق والطبائع تفعل وفقا لقانون العلية والمعلولية أم وفقا للعادة وفقا للعادة صح يعني ممكن أنت أمام ماء لا يرفع العطش قل كيف طبيعة الماء هندست أنها تعطي رفع العطش يقول لا ولا عادة الله فقط يمكن أن تنفك هذه العبارة يشبه لنا الأشعرية في نظري سعادة إذا تذكروا ذكرناها في جلسات السابقة. المهم النتيجة فلا تحتاج هذه الذات أو هذه الحقيقة في فعلها إلى قوة زائدة عليها. هذا التحذير رائع يبين حقيقة مهمة جدا أن الطبائع أو الحقائق ينتظر منها هذا الأثر لحقيقتها تلك ما تحتاج إلى قوة استعدادية خاصة. جيد لنفرض مثلا في قوة ترفع ذلك الاستعداد فالطبائع تكون ماذا؟ لا أثر لها، لا أثر لها، هذا غير محفوظ. بعضهم فسر المعجزة هكذا، فسر المعجزة أن الله تعالى يفكك بين الحقيقة وأثرها، كما هو الاحتراق في قصر إبراهيم عليه بالله عليه، لو ألقي فيل مع إبراهيم ماذا يحدث للفيل؟ ما يبقى يصير رمادا، فيل استراح المصري قد الدنيا يروح، يروح أم لا؟ لماذا؟ تعرف سبب النار؟ لأن النار تحرق طبيعة تحرق لذاتها. لكن ليس مانعا، ليس مانعا، ليس مانعا، براي دعواتي براي بنشامبيل ولا ملاذ من إيش بيقول من الزيمة أجر فول زياد داري بمن بيجيش ممنوع شكليات إلى يوم القيامة. رحمة الله على الشيخ الأوفار، الشيخ الأوفار رحمة الله عليه كان من أولياء ماشي إلى كربلاء، بالدجاجة من كربلاء على الدابة، عبرت الدابة سقط أدمية رحمة الله عليه. كان في هذا الجماعة هندي عايش في الهند شيعي، جاء إلى الندب وراح مع الشيخ الأنصاري يزور الإمام الحسين عليه السلام. هذا الهندي قال للشيخ الأنصاري، قال فيه قطار لأن يصنع في الهند بريطانيا تصنعه، وإن شاء الله هذا القطار بدأ يبطل مواصفات القطار وحقق بين كربلاء والنجف ونخلص من هذه المشاكل، دابة والمشاكل والصفوف. الشيخ رحمة الله عليه سريعا قال له لا أبقى الله إلى ذلك الوقت. الهندي توهم أن الشيخ ظلامي ميري بالتكنولوجيا والتقدم، قال لا يا شيخ العزيز فيها فوائد عظيمة ومريحة وكذا. قال لا، أنا لا أتكلم من هذا الباب، أتكلم من القاهرة. إذا دخل القطار إلى النجف يأتي الناس للدنيا للنجف وليس للخدمة، وحينها الويلات. خليها هكذا، قطار صحراء يأتي إلا ليخدم الله سبحانه وتعالى ولا يأتي لمن. أي الشكليات قتلتنا وعذبتنا وأهلكتنا، صحيح هذا؟ أهلكتنا. خب جيد، هو مسجلة مسجلة دلوقتي. خب كلمة الحق يجب أن تقولها، مدخل جيد. فلا يحتاج فعلي في فعلها إلى قوة زائدة عليه. إذا قضيت النار مع إبراهيم عليه السلام، النار تحرق. لو ترى الصين هناك، كل الصين، كل الصينيين، ما يبقى صيني. كم صيني؟ مليار و400 مليار ونصف، كلهم يروحون. إذا لماذا إبراهيم عليه السلام لم يحرق؟ لأنه دخل في آفاق جديدة تخضع لقوانين أخرى. النار هناك غير فاعلة من باب نزح الذات، إذا نزحت الذات تنزح ماذا؟ أفضل. يعني أزيحت النار من تلك الدائرة، ورفع الموضوع يرفع الأفضل بقانون إلهي نحن لا ندركه. جيد. وإذا فرض إضافة قوة هنا يبني على القضية ويستخدم قياس الخلف. ما هو قياس الخلف؟ تبني على مبنى الخصم وتقع في التناقض. لباب قياس الخلف ما هو؟ تبني تصادر على مبنى الخصم فتقع في التناقض. توقع التناقض، وإما أن يلتزم بالتناقض وإما أن يرفع اليد على المبنى، هذا هو قياس الخلف. وإذا فرض إضافة قوة أخرى لها، يعني عندنا حقيقة ثم نضيف إليها نزيد عليها بالشدة، لم تكن، هذا هو التالي شرطية، إذا لم تكن تلك الذات بالقياس إلى إليها فاعل لها، بالقياس إلى ماذا؟ إلى تلك القوة لا فاعل لها، بل قابلة إياه، تضاف إليها قوة تضاف إلى الله حتى تعرف. كيف معقول هذا؟ إذا النار فاعلة أم قابلة حينها؟ تصير الحقيقة قابلة وليست فاعلة. من الفاعل؟ ذلك المضاف، تلك القوة. وإن اعتبرت الذات والقوة معا كم مكونة؟ مكونتان، النار وتلك قوة على الاحتراق، يعني المجموع. كان المجموع شيئا آخر، حقيقة الحقيقة مع أمر زائد تشكلت ماذا؟ أخرى. إن كان له فعل كان فعله لازما من غير تلاح استعداد له لحصول ذلك الفعل، فتصير النار، فتصير المجموع ماذا؟ يعطي الأثر وليس للحقيقة. لماذا؟ للمجموع. نعم. وإذا اعتبرت الذات والقوة مع النار وتلك القوة المضافة، ما هي القوة؟ القوة التي تجعلها تحرق، يعني ليست ذاتية الإحراق، الإحراق ماذا براني ببركة هذه القوة. والقوة معا كان المجموع، يعني ما هي حقيقية جديدة شيئا آخر. إن كان له فعل كان فعله لازما من غير تراخي استعداد له لحصول ذلك الفعل. بعد إذا انضاف هذا الشيء المجموع يؤثر أو لا يؤثر؟ إذا ليس لي للحقيقة والمعارض. أقرأ عن الله ونشوف من يحديه. أقرأ ضوحا ولو فرض ذلك الاستعداد كان يلزمه قوة لحصول ما يتم به أو جيد. إذا النار هنا إذا انضافت إليها هذه القوة ثم يتشكل ما هي جديدة تعطي الأثر، تعطي الأثر أم لا؟ تعطي الأثر، لأن هذه القوة المضافة هي التي سببت الأثر، شدة في الفاعل. فالنار من المجموع، النار تكون من المجموع أم لا؟ من المجموع للحقيقة الجديدة. نار زائد قوة تعطي المجموع. أما هنا ثبت مثل فاعلة أم منفعلة؟ أم منفعلة، تصير قار تصير قابلة. أقرأ العبارة. ولو قرب ذلك استعداد للفاعلية له كان يلزمه أولا قوة الفاعلية لحصول ما يتم به. فالنار ماذا تكون هناك؟ تكون قابلة أم فاعلة؟ قابلة للشدة. كمل. ذلك الاستعداد المطلوب لم يكن من حقيقة الفاعلية بل من انفعالية لفاعلية الذات، لفاعلية ما بل به انفعالية. فليس من فاعلية الاستعداد بل من فاعلية أولا وبالذات ولفاعلية بالعربية. الله أعلم. فليس للفاعلية استعداد بل للمنفعلية أولا وبالذات وللفاعلية بالعرب. صحيح؟ يعني ما تصير منفعلة ثم ماذا؟ مع تلك القوة تصبح فاعلة. وبعبارة أخرى الله تعالى إذا أوجد الحقائق المبنى الصحيح تلك الحقائق الفاعلية اللوازمية تعلم. أوجد النار فهذا، أوجد الماء يرفع العطش، بناء على هذا المبدا الخطأ؟ لا، إذا أوجد الحقائق يحتاج إلى إضافة ماذا؟ إبداع دال حتى تنفرد. فالنار تكون حينها عادلة وليست فاعلة. وبعبارة أخرى، فاعلية النار تتوقف على انفعالياتها السابقة ببركتها للقوة. فهذه القوة على الفعل ماذا تصير في الحقيقة بالنسبة إلى النار؟ إن فعلنا وكان معقول. هذا هو برهان القوة. إذا بنينا عالما وقع ماذا؟ ما احنا عندنا فتى في الجزائر جاء يسعى بحر تسعى، عرف المثل؟ جاء يسعى، يسعى يعني يكشف، ضيع تسعى، جاء يسعى ضيع تسعى. هذا جاء يعطي قوة فاعلية لمن؟ للحقائق. ماذا جعل؟ مو الفاعل، جعل ضعيفا، قوة ضعيفة. هذا هو دليل معقد ولكن هذا هو مقصود. إذا اكتب تحليل، تحليل هذا البرهان طريقة بسيطة. اكتب العنوان تحليل فاعلية الحقائق، تحليل فاعلية الحقائق. أولا، الحقائق بالنسبة إلى الفعل بشرط. ما معنى لا بشرط؟ يعني تنفتح على ماذا؟ على أمرين براني. اثنين، بإضافة قوة الفاعلية تصير فاعلة بالفعل، يعني بشرط شيء فاعلة بالفعل، يعني بشرط شيء، تخرج من لا بشرط إلى بشرط شيء. ثالثا، تصير الحقيقة حينئذ ببركة القوى الزائدة حقيقة جديدة. حقيقة جديدة هذا الرابع، فتكون الحقيقة السابقة جزءا من الحقيقة الجديدة. المقدمة الأخيرة، مما يجعلها فاعلة أم منفعلة؟ منفعلة. فتصير القوة على الفاعلية مسببة لأمر كمل العبارة كلمة واحدة تكملها. فتصير ماذا قلت أنا؟ تصير القوة الفاعلية، القوة الفاعلية تصير ماذا؟ مسببة لأمر كمل الكلمة، مسببة لأمر لا مسببة في المار ماذا؟ الانفعالية ما؟ مسبب لأمر يناقضها. يذكرني بهذا المبدأ، يذكرني برؤساء أمريكا. رؤساء أمريكا أنت تتصور بأنه يأتي بالانتخابات، لا يأتي بالانتخابات ولا يأتي بالانتخابات صورية، يأتي بالصقور. في أمريكا صقران كبيرا، صقر ديني أصولي تمثل الصهيونية المسيحية، هي إذا أرادت رئيس الجمهورية يأتي ما تجد ما يأتي، والصقر الثاني صقر مفتول بيع أسلحة، فهي تأتي برئيس الجمهورية لأجل الفاعلية أم الانفعالية؟ لأجل الفاعلية، الفاعلية التي تفعل، هو مو فاعل أم فاعل؟ منتهى، لا الكل فحم، حطوه في بيت أكبر أبيض، ها؟ نحن نفعل، نحن نفعل. وهذا الصقران من الحزب الجمهوري، يعني هذا أوباما راح يرى العجائب من المشاكل، ها؟ صهيوني المسيحية، لكن صهيوني المسيحية تقبل من يخدم مشروعها، ما يهمها الجمهورية أو هي تريد تؤسس دولة المنتظر المسيح عليه السلام عاصمتها القدس. أول ما تفعل إذا تأسست الدولة عند ظهور المسيح ذبح كل يهود، أشد بغضا لليهود. لكن الآن في اتفاق في هيولة غول مخيفة والإسلام هدنا أن نتفق نضمر على الغول إلى ضم الله بعض صهيونة المسيحية ما تخلي يهودي إن هذا قتل المسيح باعتقادهم هذا صهيونة المسيحية تحتاج إلى تخصص هي التي تحكم المسيح. شفت هذا الفيلم ماتريكس واحد اثنين ثلاثة هذا كله فلسفة صهيونية المسيحية ما تشوف الفيلم في الأكشن صحيح جميل في الأكشن شوف فيلم في الأفكار هذا لبناني تعطي ماذا اختاروا ممثل لبناني لماذا الخضوف لبناني ثم لبنانية عمدوا شكله يشبه لبناني يقوم لبناني يشبه منطقة كفات منطقة صحايا مشرق لبنان في حدود ما سوي فلسطين لا شيء إلى المشرق يلبس معطف الروحانيين الكنيسة صار إلى الحديثية الدينية اسمه الله نيو مقلوب وعد وعن يعني الأحادية في امرأة دائما تلازمه في الفيلم جميلة من حين لحين يقبلها كذا ترينيتي تشيل التبديل واحد ثلاثة ثلاثة واحد يموت هو تأتي ترينيتي تقبله قبلة قوية تحييه يعني الواحد لا يمشي إلا مع ثلاثة ثالثا ثلاثة ما يستطيع يعيش من وحده دائما مع التبديل ذات واحدة ذات نصف أقاليم الإنسان يشوف الأكشن يشوف عملية جنسية ليست عملية جنسية مناسبة عملية عقيدة مسيحية ما يهتز يتواحد ثلاثة منقذ الإنسانية والإسلام يشير إليه من خلال الفيلم من هذه الآلات التي تأتي تدمر ويحيي شعب صهيون صهيون يعني صهيون وغدا الفيلم تجدر الحقائق كلها كل جد موضوعات خارق العادة يكشف لك ذهنية صهيونية مسيحية يكشف مشي العالم عملت مؤتمر في ابن باب الواحد ما يقول لكم وعطلوا سياسيين عملوا مؤتمر في سويسرا في نفس المؤتمر في نفس الفندق في سويسرا اللي أسس فيه حكومة إسرائيل مؤتمر في مؤتمر في سويسرا أول ما أسست فكرة تأسيس الدولة الصهيونية بقيادة الصحافي الكبير هذا مؤسس الدولة الصهيونية فكريا وتخطيطا وما تبا بلغ الدولة فاستسوه لهذا الرمز يعني هنا أول مؤتمر لتأسيس الدولة اليهودية نحن نعمل في مؤتمر صهيوني فكانت نتيجة هذا المؤتمر 17 نقطة تفرض على جميع الدول تطبيقها بحذافيرها فطبقت بحذافيرها منها تهجير اليهود من كل المناطق إلى فلسطين إذا تأسست دولة المسيح محصورين يذبحون كلهم ما يروح المسيح الصهيوني إلى روسيا إلى تشاد إلى فلان يتابع اليهود يموت أمامه يذبحون 17 يويح دولة التي تطبق فتحتاج هنا في الجامعة الحوزة يجرون مادة صهيونية المسيح في واحد سوري متخصص فيها، فنان متخصص فيها على كل أفراد وكاتب المهم هذه طالب يجب أن يدرس على الأقل كتاب في كبير على الصهيونية هي التي هما حرك العالم. بوش أول ما فاز بالرئاسة أبوه هو أول ما فاز بالرئاسة راح بايع رئيس تجمع الصهيونية المسيحية في نيويورك في الأزمنة يبايعه ذاك يباركه. بوش خدم الصهيونية المسيحية خدم العديد خوف جيد. أين وصلنا؟ وصلنا إلى التناقض. يعني هم رئيس الجمهورية فاعل في الظهر القابل به، لماذا؟ من القوة من فرن الظهر هو مفرم عليه. إذن ما النتيجة؟ ما هو النتيجة؟ من مد تسبب في أمر يناقضه، يعني جاء يسعى ضيع تسعى. فهذه القوة جاءت تعطي شدة للنار، جعلت هذا منفعلة منفعلة ليست فاعلة. نعم فثبت بالماء. هنا وصلنا. تريد أن تطبق نوع التطبيق؟ ولو فرض على ذلك الاستعداد للفاعلية له للحقيقة ولذات كان يلزمه أولا قوة انفعال ليعمل انفعالية لحصول ما يتم به كونه فاعل. فذلك الاستعداد المفروض، يعني تلك القوة البدنية لم تكن بالحقيقة لفاعلية ما بل لانفعاليتها. ماذا سببت؟ في ماذا؟ في نقص أم في كمال؟ في نقص. فليس لفاعلية للفاعلية استعداد بل للمنفعلية أولا وبالذات وللفاعلية بالعرض. فاعلية بالعرض سببت انفعال، دمرت النار، جعلت هذا مولا فاعلا، والمنفعل يفعل لا يفعل ابدا. اذن المبنى الصحيح ان الله اذا خلق الحقائق جعلها تقتضي الاثر من لوازمها ولا تحتاج الى قوه خارجيه. فثبت مما بينا بالبرهان ان لا قوه ولا استعداد بالذات لكون الشيء فاعلا، بل انما القوة والاستعداد للانفعال ولسيروط شيء قابلا لشيء بعد ان لم يكن الشيء، بعد ان لم يكن ذلك الامر انتهى. هذا هو. اذا ما عندنا قوة والاستعداد برانية، الحقيقة هي تفعل بالاشياء. اذا ما يبقى ما لا يبقى؟ يبقى المبنى المزق الأول والمزق الثاني. المزق الأول هو القابلية للانفعال وعدم الانفعال، واضح الآن؟ مثلا أنت عندك الشمع، الشمع كحقيقة عند قابلية الانفعال، الحديد عند قابلية الانفعال. أما أمر بالرمي على الحديد أو الشمع يفعل، لا، الشمع يفعل ليه؟ حقيقة. الحديد يفعل ليه؟ حقيقة. الله سبحانه وتعالى كان هندسة الموجودات، إذا هندسها بها على ظهر المبنى كارثة. إذا أخذت الحديد بيدي أم ببطن أو يفعل؟ لا، ممكن أن يقوم بالاستعداد غير موجود. فالإنسان لا يرتب الآثار العقلائية والعقلية على الطبع، يشك. واضح؟ يشك أم لا؟ نعم. في مسألة مهمة أشير إليها، أنت عندك ابن ترسله إلى السوق، قل روح شري لنا برتق، كيلو البرتق أو بطيخ، يشتري كيلو البرتق أو بطيخ، تفتح التفاحة أو البرتقالة ليست ناضجة، تعطي الأثر من حلاوة ولذة ما تقدر. ما هو السبب؟ لأن تلك الحقيقة التي هندستها هذه الولاية وصلت إلى حقيقتها لم تصل، لم تنظر، لم تستوي. إذا استوت تعطي أنظار لوحدها أم بالاستعداد الخارجي؟ هذا رجع إلى النظر، يعني بعد لم تصل إلى فعاليتها الكاملة الحقيقية. الحقيقة هذا فعل معقول، أما أنه التفاحة أو البرتقالة تحتاج إلى أمر خارجي، ما هذه تجار لا يقبلونها، يقبلونها تجار كارثة بعد. مو مضمون وقت تشتري تفاح، مو مضمون يعطي ولا ما يعطي، مشكلة. وأما نفس الاستعداد فقد قيل نفس الاستعداد، قيل يعني دليل على البعض، إنها من المضاف وليس من الكيف، يعني من مضاف المضاف، إذ لا يعقل إلا بين شيئين مستعد ومستعد له. فهذا مثلا عندك التفاحة مستعدة أن تكون ترابا إذا لم تستهلك، فعندنا التراب وعندنا التفاحة عندنا أمر وهو الاستعداد مقيس إلى التراب. فمن مقولة الإضافة أم من مقولة الكيف؟ من مقولة الإضافة. نعم، فلا يكون نوعا من الكيف بل يكون نوعا من الإضافة، مقولة الإضافة العربية. ويظهر من بعضهم أنه كيف يلزمه إضافة، بعضهم لا صحح المسألة، قال هو كيف تترتب عليه إضافة كالعلم، العلم كيف نفساني يحيلك إلى المعلوم مضافة إلى المعلوم، يقولون صفة ذاتية ذات إضافة. نعم، ويظهر من بعضهم أنه كيف يلزمه إضافة كالعلم الذي هو من الكيفية النفسية النفسانية، ويلزمه الإضافة بين موضوعه ومتعلقه أعني العالم والمعلوم وكالقدرة والإرادة. هذا هو ممكن أن هو الصحيح، أنه كيف غاية الأرض، أنه كيف لأمر آخر ليس لنفسه، ذاك حيثية الوجود وليس حيثية المهية. هنا الكلام في المهية أم في حيثية الوجود؟ في المهية، ما هو حقيقة كيف، كيف استعدادك، أما هو في الوجود يحيلك إلى أرض يوصلك إلى كمال، هذه مسألة خاصة. لماذا؟ خصوصية المصداق والوجود. الحديد ما هو؟ المغناطيس، المغناطيس عنده ماهية، تضعه في يدك لا يجذب الحديد، تضعه أمام الحديد ماذا يفعل؟ يجذب. خاصية وجودية أم داخلة في ماهيتك؟ خاصية، لا خاصية في وجودك وليس في ماهيتك، بدليل أنك إذا وضعته في يدك يجذب، ما هي موجودة أم لا؟ موجودة ولا يجذب، تضعه أمام الحديد يجذب أم لا؟ إذا خاصية ماهوية أم وجودية؟ وجودية، ليس بالمعنى فضراء الوجود، بمعنى الوجود يعني تحقق، خاصية لعالم التحقق وليس بالماهية، واحد يعني من لوازم الوجود وليس من لوازم الماهية. فالكيف الاستعدادي يوصل الذات إلى كمال، هذا خاصية. لماذا؟ حيث الكيف الاستعدادي إذا وضع في السياق، هل هذا الأمر داخل في ماهيته؟ لا، مو داخل في ماهيته. إذا وضع في السياق كالمغناطيس، المغناطيس متى يجذب؟ إذا وضع في سياق الحقيقة الخارج، أما ماهية المغناطيس لا، ليس داخل في فيها الجذب. لاحظ هذا كلام جدا فاخر للشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس اللي يبين أن الماهية في الدين بدون أثر، الأثر في الأمر الخارج، حتى لو بالأثر أثر في الماهية، الأثر لمن؟ لازم للتحقق الخارجي وليس للماهية بماهية ماهية، بدليل أن الماهية في الدين تعطي الأثر لا تعطي الأثر، يمثل بالمغناطيس، يقول المغناطيس في ذهني لا يؤثر لا يذهب، أمام الحديث يذهب، كذلك الماهية في الدين لا تنطب عليها الأثر فخمسة. إذا خاصية الاستعداد أنه يوصلك إلى كمال خاصية في ماهيته أم في تحققه؟ في تحققه، هذه فهمها جيد. يعني الآن أنا الآن موجود في تحققي، عندك استعداد لكسب المعلومة، هذه خاصية الاستعداد في سياق تحقق وليس في ماهيته. ماهيته وما هي؟ كيف استعداده؟ ماهيته كيف استعداده؟ جيد، هذا تمام الكلام في الكيف الاستعدادي. يأتي كيف النفساني، هذا كذلك من الأمور المهمة جدا كيفية النفسانية، لأنها أمور مجردة، أمور مجردة مختصة بالنفس كالعلم والإرادة والشوق والحب والعشق والتواضع والعفة، هذا الأمور. الكيفيات النفسانية وهي كما قال الشيخ الرئيس: ما لا يتعقل بالأجسام على الجملة، لما لم يتعلق بالأجسام على الجملة، ما عنده علاقة بماذا؟ بالأجسام. وإذا كان لها مساس بالأجسام فكائلة معدة فقط، الأجسام كأرضية ومطية فليس لها علاقة بالأجسام. مثلا المريض لا يشتهي الأكل، الشهوة لا يشتهي الأكل، لأن هذا المرض مانع يعمل خلل في المزاج، وإذا حدث خلل في المزاج النفس لا توظف البدن كما نحن لا، فبالتالي تروح لها بعض الأمور الشهية. نعم، الكيفيات النفسانية وهي كما قال الشيخ: ما لا يتعلق بالأجسام على الجملة، إنه لم تكن راسخة، فإن لم تكن راسخة يقسمها بإذن لك نسوق وعدم النسوق حالة، يعني ممكن أن تزول. ذكر يوم ما في سنة 1982 حدث زلزال قوي في الجزائر، مدينة كلها راحت، لا أدري كم موت، أمريكا جاءت إلى الجزائر حتى تحرق كل الأنقاض، لما تحت الأنقاض تحرقهم، هنا ممكن يسببون في أمراض، فدول الجزائر رفضت من الفعل، وهذا راجع إلى فلسفة الأخلاق، تدرس فلسفة الأخلاق، مثلا حالة هذه أخلاقيا يجوز في إحدى ويجوز، نرجع إلى فلسفة، فتوى جديدة في فلسفة، قبح الفعل و المهم لكهم الزلزال أثر الزلزال. المساجد مولئت حبيبي الشباب، مولئت تعجب في الخارج تعجب، بعد أسبوع أسبوعين وضعت المساجد كما كان، المصلي بقناعة والمصلي بالإمام والذي بطل، هذه حالة سببت كارثة، نسيت الكارثة، نسيت الفرق، هذه حالة ليست راسخة، مقنعة نفسانية، علم نفساني راسخ الحالة، وإن كانت راسخة سميت ملك، هذا هو العلم، أنا عندي يقين بربي، عندي يقين بأن هذا الرب يستحق العبودية، يستحق عنوان الذي أعبده، فأعملها بقناعة. قد يكون تكون هذه الأفعال ناقصة في أدائها لظروف مثلا اجتماعية نفسية وكذا، لكن عندي قناعة هذه الملكة. وإن كانت النسبة بين الحال والملكة نسبة الضعف والشدة، نعم الحال تستطيع تقول ملكة ضعيفة، والملكة تستطيع تقول حال شديد، حالة شديدة، إذا في سياق واحد. إذا كان هذا الأمر في النفس شديدا تسمى ملكة، إذا كان ضعيفا حرك، يعني تشكيكية. وإذا كانت النسبة بين الحال والمكان نسبة الضعف والشدة، وهم بعدان المرتبتين من الضعف والشدة نوعين مختلفين، كان لازمه عد الحال وغير ملكة نوعا ووجودان. هذا كان حسب المبنى. إذا بريت على أساس النهاية تباين نوعي الحقيقة واحدة شدة وضعف، تباين نوعي أساس المعية كل شيء تباين، إذا بنيت على أساس موجود حقيقة واحدة شدة وضعف. ولهذا يقول: وإن كانت النسبة موئدة من المعرضين، وإن كانت النسبة بين الحال والملكة نسبة الضعف والشدة، وهم يعدون المرتبتين من الضعف والشدة نوعين مختلفين، يعني إذ كانت كذا نوع مختلف، كان لازم ذلك عبد الحال وغير الملكة نوعا وجودا، يعني ما هي تدل نوعان وجودا يعني ماهية وجودا يعني حقيقة، ليس الوجود بمعنى الصدرائي، لأن هناك في المقولات الماهية وجودا يعني حقيقة خارجة في الماهية وفي الحقيقة الخارجة، ليس الوجود بمعنى الصدرائي وجودا يتحققا، عبارة صحيحة أكثر تحققا. لكن إذا بنينا على خلف الوجود هذه الحالة هي حيثية للوجود، حيثية اندماجية داخل، فتصير تشكيكية حقيقة واحدة فقط مركبة في الشدة تسمى ملكة، في الضعف تسمى حالة. هذا علامة ما صار في الوجود، لأن الوجود النفس وجوده وحيثية اندماجية فيها، فالحال حين الضعف والملكة حين الشدة. على رب العصاد المالية تباين نوعي تباين حقيقة. والكيفيات النفسانية كثيرة جدا، وإنما أرادوا منها أوردوا منها في هذا الباب بعض ما يهم البحث عنه، يعني الفيلسوف. فمنها الإرادة، إرادة حيثية اندماجية للوجود. أما على رب العصاد المالية كيف نفسانية، ابن علاقات الوجود حيثيا اندماجي معقول ثانوي فلسفي. هنا كيف نفسك كنا نضرب عند شيخ رياضي نهاية الحكمة، الحضور تقريبا كلهم إيرانيون، كل طلبة 50 طالب بجنبي واحد في الثاني عربي. يخفي رضي الله يحبه يبين المسألة وعقبه من ورائه، هذا مبنى المشاة، هذا مبنى الحكمة المتعالية، هذا مبنى المتكلمين، هذا الخبز الثاني يتفيدين. قل الشيخ من أين تعرف هذا مبنى فلان هذا مبنى ما؟ قل أنا بدرس الصباح إشارات التنبيهات، يبالي كلها هناك موقعات، ما كان المشكلة عرضه ولا حتى طلب عرضه، مجرد الشيخ يتكلم يقول هذا على مبنى فلان، على مبنى فلان، الشيخ ما كان يبين هذا على مبنى البشار، يبين المطلب ويوضحه وانتهى. فأنا أعقل هذا على مبنى البشار، هذا على مبنى المتكلم، مبنى الأشاعرة، وهذا الخبز الثاني يتم يكون اثنين اشتهت على هذا الأمور. أنا أدرس البشار صباحا، تدرس المتون الحقيقية فيتبين لك المباني. هنا انظر سيد العلامة ما يقول مبنى المشاة ولا مبنى أفاق ما يقول، واضح أنه يكون ذوق مهوي أم لا ذوق مهوي. نعم، فمنها الإرادة. قال في الأصفار يشبه أن تكون أو يكون معناها واضحا عند العقل غير ملتبس بغيرها، واضح بأي آلية؟ الشهود، لأن الوضوح يولده الشهود ولا يولده المفهوم بالتحليل ومع أشباهه. يقولون فلان لم يفعل هذا الفعل بإرادته، أجبروه. لا، ونسأله قل أنا فعلت بإرادتي، في مرتكزه واضح واضحة وفي مرتكز الآخرين واضحة، قل فعلته بإرادتي، في مرتكزه واضحة يعني فعلت هذا الفعل بصميم نفسي أم لا، بصميم نفسي وليس بأمر براني. هذا دليل على أن معناه مرتكز شهودي شهودي جيد. معها يمكن نعرفها بلوازم، إلا أنه يعثر التعبير عنها بما يفيد تصور بالحقيقة، بالحقيقة يعني بالحد، حد المفهوم. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ حيثية بس، لأنها حيثية، والحيثية خارجة عن دائرة الماهية، خارجة عن دائرة الماهية. هيوم لماذا رفض العلية والمعلولية؟ لأنه كان ينتظر أنها تأتي إلى الحسة، تمر من الحسن والخير. العلية والمعلولية أهيات أم حيثيات؟ حيثيات. يجدها بالتجربة، إلى يوم القيامة لا يجدها بالتجربة، بفعالية عقلية أو بالشهود. إذن يقول أنه يقصر التعبير عن الإرادة بما يفيد تصورها بالحقيقة، يعني بالحد، بالحد المهوي، بالحد المنطقي. لا يمكن، لأنها حيثية، لأنها حيثية، وهي تغاير الشهوة. الشهوة موجودة في الإنسان المادي الناقص، الإرادة موجودة في الفواعل الشريفة، في الله، في الملائكة. هذا دليل على الاختلاف عن الوحدة المعنوية، اختلاف. الشهوة حيثية مادية، حيثية حيوانية. إذا تحقق المشتهى ونال منه بعد الشهوة تفتر أم لا؟ تفتر. أما الإرادة لا، شريفة، إرادة حيثية أونتولوجية، حيثية وجودية جميلة. نعم. كما أن مقابلها وهي الكراهة في مقابل يغاير النفرة، النفرة غير الكراهة. النفرة حيثية ماذا؟ كذلك حيوانية، حيثية مادية. إذ قد يريد الإنسان الدواء، مع أن الدواء يتنفر منه أم لا؟ يتنفر. بالله عليك، الإنسان يتمنى ما يشرب الدواء. لماذا؟ لأنه يدخل في بطنه وفي بدنه أمرا غريبا، قد يسبب في مرض آخر. صح؟ نعم. انظر، يقول إذ قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه، يعني الدواء، كشرب دواء كريه ينفعه. هذه كلمة ينفعه كيف تحتها؟ حيثية عقلائية تصحح الفعل. منفعة ما هي المنفعة؟ صحة، سلامة، منفعة عقلائية هي التي صححت الفعل. نعم، صححت الإرادة. إذا لا أشتهيه وأريده، إذا الإرادة غير إيش؟ فيها. نعم. وقد يشتهي ما لا يريده، يشتهي ما لا يريده، كأكل طعام لذيذ يضره، ويضره، يعرف أنه يضره ولكن يشتهي. ونحن الإرادة شريفة تقول لك لا تفعل، هو يفعل، يشتهي. المهم، هذا كلام جدا فاخر، له حيثية تربوية، حيثية اجتماعية. تذهب إلى تبليغ أخ مصطفى في مجتمع، إرادته قوية شديدة إلى درجة تهور، كالجزائريين في الجزائر، عجيب تهور ديني، يعني إرادة قوية، جهل مطبق بالدين، ما في شعب جاهل بالدين كشعب الجزائري على ابنه، وما في شعب متعور في الدين كشعب الجزائري. ينصر انت كمبلغ تركز على تقويه الاراده ام تقويه العلم؟ تروح الى شعب باب واعي باب، تركز على العلم ام على الاراده؟ على الاراده. احتاج واحد في الاراده، رحمه الله عليه، الحمد في الاراده. الشعب الارادي كان يعيش علم، حوزه قويه وكذا، فاكر الاراده، فيه ركز على البعد الارادي، قوة فيهم هذا البعد الارادي. هذه حيثيات في التبليغ يجب ان تفهمها، لان الشعب المائع ما تنفع دائما المعرفه، ما تنفع المعرفه، معرفه محيط شرط صحيح، اما تقويه الاراده. ما معنى تقويه الاراده؟ يعني هذه المعرفه فعلها في القلب، جعلها ماذا؟ حدث القلب، تأتي إلى ظروفه، تأتي الإرادة. نعم، بعضهم يقولون الوجود هو الإرادة، فلسفة الإسلامية والعرفان يقول الوجود هو الحياة. المهم حسب المبلغ. إذا الإرادة غير الشهوة، الشهوة حيثية حيوانية، إرادة حيثية أونتولوجية، وجود هي موجودة حتى في الذات المقدسة. بعد يفسروها أن الإرادة هي الحب، أنها هي الحب. وبمثل البيان يظهر أن الإرادة غير الشوق المؤكد. لماذا؟ لأن الشوق المؤكد يتصور، اكتبها للمسألة، الشوق المؤكد دائما يكون لأمر مفقود. الذات المقدسة عندها أمر مفقود وعندها الإرادة. إذا الشوق المؤكد ليس هو الإرادة، الشوق المؤكد لأمر مفقود، يعني أنت فاقد لكمال تشتاقه بجدة. الإرادة لا، الإرادة موجودة في الفواعل الشريفة. لو كانت شوقا شديدا فالله سبحانه وتعالى يشتاق إلى الإنسان فيكون ناقصا. خليك نعلمك مسألة تربوية، ما وصلنا إلى الشوق، ما هي علاقتك مع أبنائك؟ نعيد العلاقة معي. رحمة، علاقة أبوائنا، شفقة، شفقة من تجليات الرحمة، هذه علاقة ليس حبا، حب لله، حب للمطلق. الأبناء شفقة، وعلاقة الأبناء بالأبوين مصلحة، لا احتراب ولا احترام، مصلحة، احترام. الاحتراب يضعه في لوسبي في بيت العجزة، لو كان حقيقة احترام بيت العجزة موجود في الوجود؟ لا، غير موجود. أنت كم عندك حيثية دينية، هذه الرحمة مستحيلة. نحن رحمة، مصلحة. علاقة الأبناء بالأبوين مصلحة، علاقة الأباء أبوين بالأبناء شفقة، الحب لله. هذه حقيقة شيء لا بينها. إذا غابت المصلحة ممكن نحقق في دار العجل. وقع عيشة. وبمثل البيان يظهر أن الإرادة غير الشوق، أن الإرادة غير الشوق المؤكد، لأن الشوق المؤكد يتحرك نحو المفقود الذي عرفها به بعضهم، عرف الإرادة بالشوق. وملخص القول الذي يظهر به أمر الإرادة، يعني هنا يبين في العلماء معنى الإرادة التي يتوقف عليه فعل الفاعل، لأن مكونات الفعل ما هو؟ علم، إرادة، قدرة. ثلاث مكونات أساسية، علم، إرادة، قدرة. فاعل المختار هو أن مقتضى الأصول العقلية أن كل نوع من الأنواع الجوهرية مبدأ فاعلي للأفعال. كل طبيعة نوعية، كل حقيقة نوعية ملكية مثالية طبيعية مادية تقتضي الفاعلية، تقتضي الفاعلية التي ينسب إليها إليه صدورها، وهي كمالات ثانية. نعم، كمالات ثانية يتسمم على الكمالات ثانية، كمالات أولية وكمالات ثانية مصطلحات فلسفية تشير إلى واقعية الدين. تفاحة كحقيقة وما هي موجودة في الخلاص، هذا هو الكمال الأول. كمال ثانوي، كمال ثانوي يأتي بعد ذلك من الجمال والطعم، الطعم والشكل، هذه الأمور كمالات. ذاتك كمال أول، علمك كمال ثانوي، كمال ثانوي الثانية في المرتبة الثانية. ففاعلية النار بعد الذات، نعم بعد الذات، فالذات كمال أولي والإحراق كمال ثانوي، يعني الفاعلية كمال ثانوي وهي كمالة ثانية للنوع. فهي مصدر يجب النفس، يمثل بالنفس. فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة كما بيناه قلنا النفس مادية في بعض أفعالها مجرد بذاتها، علة فاعلية للأفعال الصادرة على الإنسان هي الفاعلة، في الضرب هي الفاعلة، في الأكل هي الفاعلة، في العصر هي الفاعلة، 19 و9 سموم، في التعلم هي الفاعلة، لكنها مبدأ علمي. ما معنى مبدأ علمي؟ يعني فاعل بالعلم، بدون وعي لا تفعل، تفعل بالوعي. سيأتي شعب بالتفصيل، فوعي الخيالية سيأتي بالتفصيل، خليها في مكانها. الذي بينها نقطع الموضوع بخصوص الرسيل محل، مثلا هذا الذي يعرف بلحيته أين يندرج فعلا، الطفل الصغير الذي يروح من صور إلى صور، من حائط إلى حائط، في صراعي عدف وهو غير ليس عدفي، راجع إلى أمر عقلاء عنده رفع الملل، ما في بدون علم، إما علم دقيق وإما علم وهمي، علم موجود، وعي موجود، وعي علمي عقلي أو وهمي. نعم سيأتي إن شاء الله. لا يصدر عنها إلا ما ميزته من كمالاتها الثانية، من غيره، من غير كمالاتها. ولهذا تحتاج قبل الفعل إلى تصور الفعل أو التصديق بكونه كمال الله. هذا بالنسبة إلى العلم الحصولي، أحيانا بالعلم الشهودي وتفاعل، ليس دائما بالعلم الحصولي، أحيانا بالشهود، بالشهود تفاعل. فإن كان التصديق ضروريا، التصديق فرع القضية، يعني التصديق العلم القضائي، التصديق من فوق العلم القضائي، فإن كان العلم القضائي ضروريا أو ملك راسخا قضت بكون الفعل كمالا، يعني هذه الملكة أو هذا العلم القضائي قضى بكون الفعل كمالا، ولم تأخذ بالتروي كالمتكلم الذي يتلطف بالحرف بعد الحرف من غير التروي، ولو تروى في بعضها لتبلد وتلكأ وانقطع عن الكلام. لاحظ بعض الأفعال تأتي ماذا؟ عفوية، لكن صدقني بوعي، بوعي أم لا؟ بوعي، إما بوعي حصولي وإما بوعي شهودي. وإن لم يكن ضروريا مقتضيا به، مقتضيا به مقضيا به، لم يكن ضروريا مقضيا به، يعني لم يفصل بين المحمول والموضوع، توسلت إلى التروي والبحث، نزل أفاض الاحتياط، أم البراءة العقلية، أم حق الطاعة، هذا فقهيا أو صوليا، وصوليا قبل لك المسألة بالمثال من باب تطبيق الأصول. في طريق كبير أوتوبان وطرق، طريق كبير، وفي طريق فرعي يصف الطريق الكبير، ولكن الطريق الكبير مخفي، في طريق صغير دخل الطريق الكبير، لكن انت ما ترى الطريق الكبير، تأتي بالسيارة سرعة كبيرة، حين الوصول إلى الطريق الكبير ماذا تفعل؟ تنقص من ماذا؟ من الصغيرين أصولين صح، درست من حلقة ثالثة الأكل كفاية، تضليل أصول تجريد احتياج، تجريد احتياج، يقول من الاحتياج ما لا يشعر مصدر الاحتياط، أين يجب تجي؟ ما تجد الاحتياط حين الشك، هنا عند الشك انه فيه سيارة تأتي من قوة عنده معرفة ظنية كشف ظني، كشف ظني يوقف كشف ظني حجة يتوقف، ليس الاحتياط ليس مجال الاحتياط كشف الظني. والكشف الظني منجز منجز فعلا فيه نوع كشف في إضاءة تكفي تنزل مثل هو التوقف أصدقاء أصولي. النفس هنا جزمت بمقدار احتمال تتوقف أم لا تتوقف. يأتي إنسان يزيد بالسرعة يدخل في الأوتوبيس يعمل كارثة. إنسان حيوان حيوان وهمي ليس له مقتضيات المعرفة، قضية كشف ظني نرجس توقف وقلل السرعة بكثرة حيوان مجنون حيوان واهمة حاكمة. هذا تطبيقات العلمية ما أجملها وما صح ام لا؟ الطالب يضغط ولا يحسن التطبيق، لا يطبق العقائد ولا الفلسفة ولا المنطقة ولا شيء، خلاف الذهنية الغربية. الذهنية الغربية تختلف، تعرف لماذا ما هو السبب؟ لأن الذهنية الغربية مربية أولادها على الحرية حسن المبادرة. نقص لكم قصة عجيبة وغريبة، عندما ظهرت أنا أسألكم الدعاء، خلي المطلب هذا الفرنسي. عندنا ظاهرة حتى في المغرب عندكم في تونس في المغرب المهم شمال افريقيا عندهم هذه اللهم صل على محمد وقف حتى نبدا في الجنة عندنا ظاهرة